الاهداء الى موقع موفي. ما قلت لك يا صاحبي والسالفة ذاك المساء يومك تحسبني هنا وانا هناك بوحدتي، يوم ارتمي بقاع الوجع وسير في درب الشقاء، يوم اتضايق وانتخي يا عزوتي يا عزوتي، يوم انكسر وش فادني ما فادني كثر العطاء، يوم اجني الطيبة غدر كان الوفاء وبذرتي يقلهم وقت الشقا ويا كثرهم، وقت الرخاء كب الهقاوي وشبها يكود خيبة هقوتي، حتى الهوى في جوهم والله ما كنا هواء، اتنفسه ثم اختنق وافتك منها بزفرتي، اصيح للغيمة ضمى واشوفها توح النداء، من بعدها تمطر تعب لا وحسافة صيحتي، ايقنت ان البحر يعكس للبشر وجه السماء مر البلا، وجه البشر ما يعكس الا حسرتي لهزمن بدل مفاهيم التآخي افتراء، شرحت لكن يا زمن لا ما تهزك شرهتي، صدقت سن اللي ضحك من طيبتي يا للغباء، وقفيت في ظهري سهم والذنب كانت طيبتي، مديت كفي له وفا ولا هقيت الاعتداء، يا خيبتي من طيبتي من طيبتي يا خيبتي، ولا لا تغرك ضحكتي يا صاحبي هات الدواء، هات الدواء يا صاحبي لا لا تغرك ضحكتي، الوقت متعب والبشر زادوا التعب مليون داء، لذا نويت ارحل بعيد واستقر بغربتي، لا ضقت سليت القلم ندهت باقي الاوفياء، يا دلتي ويا سبحتي ويا دمعتي يا شمعتي، هذا قلمي وذا دفتري يا هادس اكتب ما تشاء، بس انتبه يا هادسي لا لا تشوه سمعتي، منه نشد عن وجهتي شاعر مبداي النقاء، اغرف من الشعر اعذبه ثم استمر بوجهتي اعتب، وكل ظنونهم اخلق مداخل للهجاء، واحيانا لمع عن هدف يفسرونه عشقتي يا دنيتي، ويني وين الحب ما حن اصدقاء، الحين ما عيني رأت من هي تنور عتمتي، ما قلت لك يا صاحبي تعبت في ذاك المساء، يوم اجني الطيبة غدر كان الوفاه بذرتي. نواف مزريب.